بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجلنا سورة الواقعة وحن كسوا هذا المي أصحاب اليمين أي أنه دم بيسي هذا وحن قلنا أصحاب الشمال صدح قيبوضا صامرني المقربون لأصحاب اليمين لأصحاب الشمال سورتنا أول ختم دعنا صدح راس وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم أصحاب الشمال بذحد أصحاب تيدا ما محيب هذا أصحاب الشمال أرنت هذا لوينين يا أولا بمبونين يا أصحاب الشمال وضدك بذحرة وأهل النار كهاي ما أصحاب الشمال محيهين وعلمتها الحاقة ما الحاقة إيا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صامرني والله فصير مركا في سموم أصحاب الشمال وحي كجران سموم وهو كرر سمومك وقفت مركو لديده إذ كسب حوارتان تلك الدولار كأوليها ونار سياسيها وقليسه ملاقى ركود نواركتان وضمالقى ركود كلها الكودة مركو جافية قللية وذوذ وقلوشها وحافيك سوقنين في سموم بيك جيران وهو كرل وحميم يبيبا إلى كرل أيغانا بيه غفت بركو عادو قلال أي مارت من دعرف كالتغعي وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم عروس أمرني وذل يهاص من يحموم أوقيق آم الدخان وحنقص أمرني أصحاب اليمين إن أي كجران خاص أدمارة التاغر وذل الممدود خاص بتسل كوان لكن خاص كودو خاص قبو ماهن ومن يحمون خاص أمارة قيق يقرأ لك بحيو وذل بي كجران خاص من يحمون من أمارة قيق وحوتك دون سورة المرسلات انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ظليل وحمها صدر ولا يغني من اللهب أولاك نوحك ما ترأي إنها ترمي بشرر كالقصر نارت وحي تورا يسامرك دباب الرب إيا في اللعيك سوق أي نارتي لا بارد ذل غاس خاص لو حلوية قانا إنو ما رتغفك كل قبو جيو وقفك ناحو يقبو كهر لا بارد ذل غاس مت قبو معها وقفك كهر أيو قبو هو ذي سعي في عن تعال أرق يسعي في عنيها ولا كريم حقا من ذكرك وفيعنا يعني خاص كان صابت ما يكون متيسر نارت المحيطة إنهم كانوا قبل ذلك مترفين قالوا جناع مصابر إنهم كانوا قبل ذلك مشرقين وبقي الدنيا الجوغين وعقاب الإلهي ينارت بيكع سرين مكاسي وناك سميين كوان لكم الدنيا الجوغين إنهم أيهو كانوا وحيهايين قبل ذلك نارتا انتي سجلين كهر ادوية الجوغان مترفين والله نعمي وبرواقه ايا بطرانه اي كجرين ترف ينعمه انهم كانوا وحيهايين قبل ذلك نارتا انتي سجلين مترفين والله راحي والله برواقه ايا ادوية وكانوا وحيهايين يصرون والدائمة على الحنث العظيم دم بوين بالدائمين وقال لهم إلهي أيكو قالوا بين أوثان إيا أصنام إيا عراب أي إلهي كسقي عابدين رسوش إلهي البينيين وإي رسوش إلهي مادين ودين إيا شرعان وابينيين وكانوا يسرون وحي الدائمين على الحنث العظيم ويسكفق إصرار هو الدنب كمركة الدائم تد مركة الدنب وين بين لازمينه أو أهقال لنه وكانوا يقولون وحنها يكوي رادة إذا متنا أو متنا على بكرة ما دان لمنه وكنا ترابا عيد أن نغنه وعظاما لفه أئنا أنه لمبعوثون من الصادحين يا أو آباؤنا الأولون أبيالك أن يهرنا من الصادحين سؤال شاء سيديبان أو إليهين مركي آن دمانه أو عيد يلا فنقنه بربرنه ومركا سنة صادحين أنه يا أبيالك أنه هرئيه وكانوا يقولون وحدهين أو بعض ينكرين وعكم تدرون تواوين وقالين إلا بعض ينكرين الأقضلاليها كانوا يقولون إذا متنا ما كان دمنا وكنا أن أهانا ترابا عيد وعظاما لفه إنا نقول مبعوثون مركز كان رصاب إنا ينول عصب أو آباؤنا الأولون أبيالك لهرنا مرصاب إنا يا وبعيد سمر أرنكاس إنا لدعي الدوانة بعيد سنة يا جواب إلهي لقيسو قل وحد رادنا محمد إن الأولين كوي هراء وأبيالكني أويالكني والآخرين كوى الدنب وأذنك إكوى إكسي الدنب لمجموعون وحلاصوا كل منا يا إلى ميقات يوم ما لن وقت جيدا معلوم ليقا أشياء الليلة محمد أيها يكوي كهر يبا بني آدم كأه وحلكين يا قيام إذا قفنا لسلتك ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما لن مارتنا صح حاضر وما مؤخره إلا لأجل معدود هذا محلوكين وآيماية ما أنت صلى الله عليه وسلم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ما أنت صلى الله عليه وسلم قل وحترى إن الأولين دتكي هره والآخرين قوة دنبه لمجموعون وحل صوك المنية إلى ميقات يوم معلوم ما لن يقانه أو مارتي ما لن تسأل الآخرين أي مارتي لكينا يا رسول صوك المنية وقت محدد ثم إنكم أرنكم أيها الضالون قوة لنصنوا المكذبون بعثها هي قيامها هي إله رسول شيسا هي كتبت سبانية لآكلون وحرقون الدامتان من شجر من زقوم قيد زقوم ليرادة بعضنا إيسان فمالئون منها شجرها صبح كبه حين إيسان البطون على له قيد سراش إذيئة ولما كبح إيسان في أصل الجحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وصمع تقدم بلياشا قردها ورشنك الله ترقر ثم إنكم أذنكم أيها الضالون المكذبون كونا المنصن وهنوك حقي كبيري ورسوشي إيا قيامتي يا إله بيني لآكلون وحرعونيسان من شجر من زقوم قيد زقوم ليرادة فمالئون منها قيد سلحك بيوحينيسان البطون على لها فشاربون عليه مركي عنا الله عنا وحالك مارمان واحد مدجير وعبتان فشاربون وحال عبيسان عليه أكله من الحميم بيكر أسفل الجنس فشاربون عليه وعلى الطعام شجرة الزقوم وعراش أكبد الحسان وحدك على بيسان من الحميم بيبايل وقرل فشاربون وحد على بيسان شرب الهيل قيل أنك طبع عذر كاسد وحد عذر وحجر الليل هذا هيل وقيل مارتي وسكا قومية هاي ما أنت ورنوسر كدر قيمبية كوبحي أدو مارتي انت صف مستعونه أقول وحرنا وأمين أنك سمرك فدع عليه ويسمان طولا به اسكوه ذا منا مارتك درقية فشاربون وحد وحو عبيسان شرب الهيم يعني قيل أمان عبتان كسوك له هيم كوى الإبل العطاش قيل أمان قيل قد عوة قولي رهيان هذا نزلهم يوم الدين انت انهار مركع او شجرة الزقوم يلسين ايو وعلي هذا عذاب كان لصوت المامي نزلهم ومرتقات كوذي يوم الدين ما لنت عس أبا المرين تأذتك الله أبا المرين ايو بل الله صهر مرين ايا ذي أفضل اي مرتقات وحلوية قانا وحونا اكسر وحنك صبرني سورة الكهف آخر كذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هي نزلا من غفور الرحيم أين وصلنا تطلع الجماعة مرتقات بالله سمعين ولو سدوين ولكن متعوى التهكم هي جاسياس أيجل وجاسياس هذا عذاب كان نزلهم ومرتقات كودي يوم الدين ما انت على البرنت ضيافه اي هليا ما انت على حساب يوم مرك كرامه ما ها وتهكم ذوق انك انت العزيز الكريم بل لم يتعب نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن انك الى الله خلقناكم مركي هراء أما إذا أبورني وعدم بل إذا كأبوري فلولا ما تصدقون رميسان بعثنا أول كيني والذي أبوري آخر كنا والذي أبوري الدونة وكما تدبنا من رميسان التي أرمين كري كرتين وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كما خلقنا أولا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا قل هي الذي أنشأها أول مرة إلى حسب الله أنورين نحن خلقناكم أما إذا أدورنا مركي هراء فلولا تصدقون ما ترميسان مكالذين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون مرميسان إن بعثك سأجره أفرأيتم ما تمنون هلكم على القرى يا الدلو نحن خلقناكم لقب الله الدلو تسنى إسا إلهي أودي إسا يا قدر دي إسا إنه أصاب ما أمرك هايستو الدنيا دا ودلد إيا نولين تا إيا صوب بحدة إنتا سأسكاله أفرأيتم بلكو الرمى ما تمنون وحقا دادين إسان وشبايسان ورحنك هوانك من إذا أكو شبايسان أأنتم أليك ميا تخلقونه مخلوق كتغي أم نحن الخالقون ما صعنا مخلوق كتغي ياس ولا بدري علاقة نطفة إيها علاقة لو بدري مضغة عظام فكسونا العظام اللحمة ثم إن شاء الله خلق الأنخرة وصمر مراحل شر وبناء ذلك صمر أفرأيتم بلكو الرمى ما تمنون وحق أدادنا إسانا من إدعى أأنتم تخلقونه ما ذنك أبوري وكذلك المخلوق أم نحن الخالقون ما صنع مخلوق كذلك وحبورني جوابته وانا فاهم الى ابو ري حل أبوري كرام نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون نحن نغاوير الله قدرنا بينكم نحن نغاو قدرنا الموت غيرنا غيرنا نغا قدرنا بطقنا الانتان يران يوين ينحاد انتبا إلهي ومارتين غيرنا قسمي وما نحن منهن نغا بمسبوقين قوى العجز غيركرة أما الله غهر مركرة منهن على أن نبدل وحان تعلو جنينا كحرينا نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم مركع ذلك قيرين قدرنا على أن نبدل إنا بدلنا أمثالكم هو ذلك إذن لم يذا إنا ذلك بدلنا الله أذوره نوعنا إن يشيدهنكم أيها الناس ويأتي بآخرين وننشئكم إنان إذن أبورنا إذن باللون فيما لا تعلمون وحيدا أغيننا وصفات يتلمامه وإلهي أدانه إنه إذن أبوره تفسير كالأجر نحن قدرنا بينكم الموت أننا قدرنا جاردة وضطل قحكنا وما نحن بمسبوقين والله غهر مري كرنا منه سبق هو قفا انه كعجز قليو كاعرر وصوق بويسي وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء ما ربنا صبر وما نحن بمسبوقين والله غهر مري كرنا على ان نبدل ان بدلنا وما هو مري كرتان امثالكم انك كوئد لمده وننشئكم دماء اذن امامدنا أما إذن بلغنا فيما لا تعلمون وإذن أغيننا من الصفات والأحوال قيات في نئية المامة أنه أنضانا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا ولقد حقيقة علمتم وحد أغاتين بن آدم النشأة الأولى بلغدي هراء أذنك وحراءهين او عدم ان لدي ابوري والاكتهين فلولا ما تذكرون ابو رسا سلامات كحسوستا مدى الدب او لنصاب انا قبورتا ما كحسوستا ولقد علمتم واحد اغاتين النشأة الاولى بلوغي هرك فلولا تذكرون بلوغ اسما كحسوستين soo celinta dadka la soo celinayo maxaadka oo garataan ilaahi awooday bilowga inuu awoodo soo celinta waa min baab awla awalam yara al-insaan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa awrustu ilobay markaas uu yiri qaaman yuhil idaa وهي الرمين قل يحيى الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى قادم كيهاي إنه سوء لي أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون سؤال أبدا بادتك لو ويدين يا أفرأيتم بل كورنا ما تحرثون وحأت بارنا إسان بارت أن تلد الله إيه أول الرغو أو أبوك المرد أما وحيالك الرغو أي حسب حياة أفرأيتم بل كورما ما تحرثون وحأت بارنا إسان أأنتم تزرعونه ما ذنك أبور كالدقاء زرع وحصاب بحيي أم نحن الزارعون مسألنا يا كالدقاء يعني وحصاب حي oo badarkii galay iyo masagay iyo digir iyo sarreen iyo wax kasta kuwaas wax loo isticmaalaa zarci kuwa kalena maarata waa wixii geed miroo ah aantum tazracuunahu wixii aad beerateen maa idinkaa zarci ka dhigay oo yacni maarata koritaanka maa idinka u sameeyey maa idinka hawo siiyey maa idinka qorax siiyey roobka maa idinka siiyey wax badana soo galay am naxnu zaaricuun mase annagaa maaragtay sidaas u korinay oo cunta siinay hawo iyo maaragtay qorax iyo maaragtay roob haddana sidaa ku barbaarinay low nashaa haddii aan doonno ma doonine la jacalnaahu zarcigaas waxaan ka dhigi lahayn xutaaman burbur fadaltum markaasaad noqolahaydeen tafakkahuuna kuwa ama kaagsan oo la tacjubaya la yaaban wixii kharash idinka galay aaladii gacmaha taagaysiin waxaase u soo saarayna kharash baa naga galay waa baabacday beertii waa baaday innaa la muqramuun waa tafakkuhiyu annaga waa qaanowna waa daymamanay kharash baa nagu gala beertaan hadday baabacday bal naxnu maxruumuun may waaba naga hoojiya oo abuurkii aan sugayna inay maarata ka soo baxaan waxba kama soo bixi low nashaahu haddii aan doonno la jacalnaahu waxaan ka dhigi lahayn zarcigii xutaaman burbur baan ka dhigi lahayn laakiin ilaahay islaa kama dhigin naxariistiisa ayuu maaragtay uu u baaqi yeelay oo uu maaragtay u daayay oo badarkii maaragtay u soo baxay oo ay ka faa'iidaysteen haddii marka burbur laga dhigo fadalkum waxaad ahaan lahaydeen tafakkahuuna kuwa murugaysan ama tacajubaya ama kaagsan oo dhafarada haysta markaasuu fasiray innaa la muqramuun waa daynownay qurmi iyo dayn baana galay bal naxnu maxruumuun daynka iskaba dhaaf waxay leeyihin waana la xarimay oo wixii aan sugaynay waana laga hoojiyey waxba nooma soo bixin أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وأسألك أفرأيتم بركوا الرمى الماء بيها الذي بيها تشربون العبيسان أأنتم أرنك ميا أنزلتموه كسوى الدجية بيها من المزن ضرورة أم نحن المنزلون مثلا يا سوى الدجية ilaahay subhanahu wa ta'ala keenay kartaa waxa kamid tahay waxyaalaha qaybka ilaahay iska leeyahay in allah inda wa ilmu saa'a wa yunzilu al-ghayb walaba min ba'di ma qanatu qala sina nahrisu ilaahay markay quusteen oo ay maaratay meel wax ka raadiyaan la yihiin afara'aytum kawarama al-ma'a alladhi tashrabun biyaha aad cabaysaan oo ku nooshihiin aantum anzaltumuuhu adinka miya ka soo dejiyey min almuzni daruurta am naxnu lmunziluun mase anaga ka soo dejinay ilaaha soo dejiyey low nashaau haddii aan doonno jacalnaahu biyahaas aan soo dejinay waxaan ka dhigi lahayn ujaajan kuwa kharaan oo dhanaan oo afka la geli karin oo u suuban in la cabo ama in wax lagu beerto laakiin ilaahay wuxuu ka dhigay xaraar lana cabi karo lana maaratay beero karo low nashaahu haddii aan doonno ma doonina jacalnaahu ujaajan biyahaas waxaan ka dhigi lahay kuwa kharaar falowlaa tashkuruun maad ku shukrisaan ilaahay naxariistaas iyo nicmada uu idin siiyo biyaha nolosha bini aadamka usan ka maarmin wax kastana biyahaas laga abuuray ومن كل شيء خلقنا جعلنا من الماء كل شيء حي وحكس النار بيها لنا وكما مارنا مرك بيها وحيرا دي بيها نابا وعليها قيلا إيه مركسا لا هذا بيها مرك إله كيد ومالا لغي هذا وحلا عيرا قطي iyo waxba sabaysan ee kumalaas kara oo biya galiyay ciidana ilaahay galiyay waanzalna minas samaa'i ma'an fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun adduun ilaahay ayuu ka dhigaya oo malaa soo gaar kara male laakiin ilaahay baa intu soo dajiyay oo dhulka noo galiyay kayd nooga dhigay wadamada qaar waxa ka qeylinaya yaani kayfki biyaha naga dhamaanaya marka sidii xayawaanka xataa ku noolay ay layna saraari waa arkeen diyaarada lagu dilay geeli maartay ku jira duurka ay ku dilay alaab biyaha naga dhameeyeen eber fakhriga dhaa loo soo saaray laakiin anagu nicmada ilaahay inaan ku shukrino waa iska soconaa muslimaannahay wixii ilaahay noo keenayo baan ku kalsoonaa فلولا تشكرون مركما تشكرسان نعمداس الهي يدين سو دجي رابك او بيي معانا عبيسان خوليا كورابسانيسا امارت باريا كو ورا امارت كو بيرانيسا ادينكا عبايه لكم منه شراب ومنه شجر فيه تصيمون ينبت لكم به زرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات نحن جعلناها تذكرة أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم بل كورما النار دبك التي دبك تورون أتشدنا إسان أو دبك وحا أصل في سلقك كينا يأجيد مدك بل ربح يلغبجيد بأنت الصوء كان على لبدو دا لسكو صار مركز على قلب بحي وإلا مجرين دادك عدد جنس السيقر كان كبريت كان مجرين دادك وهل بحراء ديت كاس انتهت تقام بي لبا خراي كاسو جرانا يا مركز سكو صحيا دبا ما شكتان ديت كاس إلا ينوك لي دفك عقار ولا لياه أفرأيتم بل كورما النار دبك التي دبك ستورون أشدنا إسان أأنتم أليك ميا أنشأتم شجرتها جيدا سلقرب حي دبك ومدكت لقب حين مالك بالله أنشأتم وخلقتم مالك أبو ريو بالله أم نحن المنشئون مسألنا يا بلوني إلى رب الله اتقوا عيسى تمام ما دد دبك لما كيري كرا سكا سدل يا اصل كيرا ما دد بيها واخ كيري كرا مله ما دد بدركا واخ كيري كرا مله بناء عليه تحليل يا تكفير وحي ما دد الى هي وكاني با انت لا فرفر لا تحليليو اما لا بديو لكن ادو ما كين انتم انشأتم شجرتها يدا سبك لا بحثنايو ما ذيك أبو رب بلاوي أم نحن المنشئون مسألة بلاوني نحن أنها جعلناها تبكى سبحانه كتقنا تذكرة من الوحسوس نارة آخر كلها كان يدبكى وحال وحسوس نارة آخر إنه يجرته وكا كبتي درين تذكرة عبرة هي حسوس بين غنس نحن جعلناها dabka waxaan ka dhignay tadkiratan mid lagu waansano oo dadku ay ku xasuustaan naarta weyn wa mataa'an iraaho lil muqwiina dadka maarta ka faa'iideysanayo musaafiriinta ah muqwiin yaani lil musaafiriin tafasiir badan ay jirtaa oo fasiray lil muqwiin tafsiirkaas uu xoog badan waxa jira muqwiin dadka dhibaataysan walu fasire lil hadir wal musafir maayo dadka labada qolba u baahan kuwa musafirka iyo kuwa jooga laakiin waxa baahi badan dadka musafirinta oo in dab had iyo jeer ma istaana wasaato lil muqwiina waxa kale lagu fasiray lil mustamtiina dadka ka faa'iideysanaya ku raaxaysan oo tafsiirkaas uu amima ya ninki haadir ka ah ninki maartu musaafir ka ah labadaba oo qof u baahan qofka rabadiyaha oo socda oo musaafirka dabka qofka kale uga baahin badan yahay oo inuu kulaalo duq qabow jiro ama uu maartay wax ku karsado ama iftiin iyo wax baaladi uu wax kaga celiyo oo manfaacada ku jiro marka Ilaahay naxariistiis inuu maartay geedahaas noo galiyo dad oo ay ka faa'iideysanayaan dadkii socotada ahaa dabku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha muslimiintu ama bini aadamku shirkada ku yahay المسلمون شركاء في ثلاث لمن صدح النار والكلى والماء دبك يديها هي ضاق عوس صدح هذا الشركة ما كان الله تذكرنا وضله فصبح باسم ربك العظيم حصوصا ما كان أرتلو حصوصنا أيوه مدى آخره النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة وحكير النار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم نار تنهد عن شرائنا وأن أرق مواقيد كمدة تضبات قيبوت ونار جهنم هل قيبو كمدة لحدن يستقالوا باقي حق الجران كل الكودي وحودي هل جزء كمدة aya la keenay sida naxariistaba boqol naxariisood Ilaahay abuuray hal xabaa biyada loo soo dajiyay 99 xaq jira xabadaas markaa soo naxariisanaya oo xayawaankii iyo dadkii iyo dunyadii ay soo naxariisanaya markaas ku yiraahday ya rasuulallahi in kaanad la kaafiya midan halka xabal soo dajiyay ku filan oo kulan dadka ku deeqaysa marka sunay bir inaha fudilad calayha bi 69 juz'a waxa laga fadilay 96 qaybood ba naarta ku baaqay habadan soo dig kulluha mithlu harriha habadan kulan kale waxa aragtay qofkii wax yar ka taabato oo dhamaatay qofkii uu subhanahu wa bis ogogoy أعوذ بالله من النار فصبح باسم ربك العظيم فصبح وحاد نزه ذا وحمان النقصان وانكهفتا باسم ربك ربك أغمق عيسى ربك العظيم ويناي إله وحياله صلى الله عليه وسلم نعمت اسمه السمية كلا قدسا وبيا معان إيا مارتي وحدت بارنايا iyo wixii maartay ishidanayeen nolosha isan ka maarnin ilaahaas ba in la nazaamudan oo la ibaadaysta asaga aan waxba loogu darin ibaadadiisa baryadiisa baryad ibaadada kamid tahay fasabbih bismi rabbika al-azim rabbigi weynaa magciisa magacaas nazah oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka hor فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم وحقنا رنيا بمواقع النجوم حدقها لإتان كودا مواقع وماشي كدعية فلا أقسم وحقنا رنيا بمواقع النجوم أما فلا أقسم walaa disiye lo daayo kuma qaranayo bimawaad nujum maxay qaarna baana waswaada waadihi mawaad nujum markan waxa laga wadaa baad mufassirin waxa ku fasireen sida ibn abbas oo kale waxa laga wadaa nujumul quraan quraanka 23 sano ay soo dagin hal mar lama soo dajin marba wax loo baahan yahay بل سجدين نجوم القرآن كفسرين فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد ثم قرأ ابن عباس هذه الآية oo loo mahfuudka laga soo dajiyay waxa lagu soo dajiyay samada koobaad hal mar markii hore kibaadna baahidi wixii marka loo baadan soo dajin marka mawaaqi' an-nujum sidaas ku fasireen Ibn Abbas wa nujumta ama waqtiyadi quraanka soo dajinay waxa kale oo lagu fasiray nujum yaani mawaaqi' an-nujum xidigaha laftigooda dhicitaankooda oo xagga intay ka soo baxaan ay xagga u dhacayaan sida maartay laga arkay samada taasna lagu fasiray qaar mufassirinta kamid ah waxa ku fasireen mawaaqi' an-nujum yaani wa al-anwaa allati kaana al-jahiliyyati idha mutiru qalu mudirna binaw'i kadha wa kadha anwaada ama waqtiyada al-jahiliga markii la roobeeyo ay leeyihiin xidig fulaha markuu dhacay oo midka kalena soo baxay baa nalo roobeeyey kufriyadii iyo xumaanta ay ku hadlayeen wa innahu qur'aanka la qasamun wa dhaar law taclamuuna haddaad ogtihiin cadiimun weyn waxa ku dhaaranayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kastoo ku dhaaranta dhaarta tacliim bay muujinaysaa ilaahay ashyaaba uu ku dhaaranayo waa soo marna hadda ka hor waxyaalo badan uu ku dhaaranayaa ay ka mid tahay qoraxda iyo dayaxa iyo habeenka iyo maalinta iyo casriga iyo yacni maarata makhluuqaadka uu abuuray qaybo ka mid a mar qur-aankii mar maaragtay marba si innahu qur-aanka la qasamun ama midka hadda lagu soo dhaartay la qasamun law taclamuuna cadiim waa qasam haddaad ogtihiin oo weyn oo waxa loogu dhaaranayo waa waxa lagu dhaaranayaa weyn innahu la qur-aanun kariim waa qur-aan wanaagsan qur-aanka ilaahay uu ku soo dejinay maxamed la qur-aanun kariim innahu qur-aanka ama innahu midka lagu dhaartay la qur-aanun kariim waa qur-aan wanaagsan fii kitaabin maknuun kitaab la ilaaliyey oo laga ilaaliyey shayaatiin inay taabato ama tabdiil iyo taxriif inuu galo baa laga ilaaliyey maxfuud fii kitaabin maknuun qur-aanku wuxuu ku jiraa kitaab la ilaaliyey oo wax u soo dhawaan kara aysan jirin laa yamasuhu aysan taaban karin ila almutahharuun dadka nadiifka moogiye mutahharuuntaas marka ma laga wado dadka macnawiyan iyo maaragtay xisiyan nadiifka u ah muslimiinta ah ama tahaaradii dad daahir ah oo janaabo iyo xadad daahir ka ah taaban kara intaba ha la yidhaahdo qur-aanka marka waa qur-aan la tacliimiyey oo ay haboontaha qofka isagoo daahir ah inuu maaragtay akhriyo ama uu taabto ilaa iyaga waxay sheegteen gaalada in shayaatiin qur-aanka ila soo degto bay ku sheegeen marka waa la diidaya waxa leeyahay laa yamasuhu ila almutahharuun shayaatiin iyo waxaas maba usoo dhawaan karaan waxaa nadiif ahayn maba taabanayaan wamaa tanazalat bihi shayaatiin wamaa yanbagi lahum wamaa yastatiicuun innahum cani samci lamacsuuluun mararka qaarkood waxay leeyihiin qur-aanka yacni waa maaragtay sixir iyo waa kan iyo ayadiina waxa leeyahay tanziilun min rabbi alcaalamiin qur-aanku sixirna maaha kahanana maaha shicirna maaha tanziilun waxaa laga soo dejiyey min rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo dejiyey arrintaas aada qur-aanku u xoojiyey oo suurado badan oo aan ku soo marnay markii lagu dhaartay in lee xaamiin walkitaab almubiin xaamiin tanziilu lkitaab min allahi alcasiis xakiim tanziilu min xakiimin xamiid intaas waxaa lagu radinayaa qur-aanka shubhada ay geliyeen oo aanay maxamed baa abuurtay ama samaystay ama asaatiiru alawaliin iktatabaha ila qur-aanka haddii shubha la geliyo macnaheedu yaa waxyigii shaki baa galay si uusan marka shaki u gelin waxaa leeyahay tanziilu min xakiimin xamiid tanziilu min rabbi alcaalamiin qur-aankan nabi maxamed wax shuqula kuma leh شياطين شغاكم له إنس كرام شغاكم له تنزيل من رب العالمين حق عالمين تربي قودي بالغس والدجيي أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أفبهذا الحديث ما قرآن كان يشاكلا معا الله نزل أحسن الحديث ما قرآن كلا يشاك شاكا بدأوا ناكسا ولو على تقدير أحسن الحديث شاكا بدأوا ناك بدأ أفبهذا الحديث قرآن كان ميا أنتم أذنكوا قالي مدهنون فضو ضيستان إيسان مدهنون بينين إيسان وروشا أفبهذا الحديث قرآن كان ميا أنتم أذنكوا مدهنون أدمارتي فضو ضيستان إيسان وآذن وينين إننا تعليم لها قرآن كان إلا رميئها مقينة بين إيسان أما كجاس كاستان أما أدري ويسان أركز ما هبوانا وتجعلون موحد كي يريسان رزقكم أرزاق لينا أنكم تكذبون إن أدبي نسان شكري يوم النقي الذي كربي مرك إله رب إيسو الدجيي وأدي أرزاقي إن أدبي نسان وترالين مضرنا بالنوء كلا وكلا وتجعلون موحد يريسان رزقكم يعني شكر رزقكم يعني رزقي إلى إنسيي إن أتكشف نسان موحد كبه دشان أما كنت كذبه إن أتبه نسان إلهي مارة النعمة إلى إنسيي وآدم كم هدنين أما أصار سارسان نعمة إنسي وحكى له وحد على وقت النبي عليه الصلاة والسلام حل النبي صلاة صبح وضطك كنت جيي حديبية oo xalay u roob dahay markii salaad uu ka baxay nabiga inuu yiri hal tadruuna maala qala rabbukum ma garanaysa rabbi wuxuu yiri wuxuu ila allah wa rasuulu a'lam nabiga wuxuu yiri asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir adoomadeedii waxa waa baristay mid aniga rumeyay iyo igu gaalooday fa amma man qala mudirna bi fadli allah wa rahmatihi فذلك مؤمن به وكافر بالكواكب قفي لي وحنا لغرو بي فضلي على ينحريستيسا كاس انيغا وهميهي كواكبتينا واكو غالوباي او خدي وحلو ما نسبين خدي وحنا ما تيني كرو اودنا ملك واما من قال مدرنا بنوع كذا وكذا خدي فلان مركو دحاي او مد فلان مصابحاي ديركي امارته دحاي أفقالك حقا أتقي بأن الربي مفكيري فذلك كافر بي مؤمن بالقواكب أنا أقول كفرية ونعمة إلي حدق بأساري حدقون الرمي حديث البخاري مسلم باوري قفل مسلم كان وحل قربا نعمة إلهي إنه كم هذي أو إلهي بأن السي مدر كان يخير كان يرزاق له وصوح كلام كثير أدير هذا يعني وقت قال وكال إله روم مسيجر وحبت لقمر إله مسيجر وليها لكن أدير هذا حل قال ربك مارتي عندك اسمك وصاص دعو كاسم صبحه با مارتي ربك إيمانه أصبحت كثير مارك عندك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون مركوا هالكاس ومدرنا بنوء كذا وكذا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ما إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت الروح مركي أي جارت نفط الحلقومة هنقرية هي حلقك والوصى حاضرة وأنتم أذنك حينئذ المركز تنظرون أدفيرين سنفق الوصى حاضرة سكرات يلبك هي هي ما رتوحها لباتك متاقا ونحن أنظر أقرب waa uga dhawaan badannahay ilayhi qofka lagu soo xaadiray minkum adinka ayaan kaga dhawnahay ilaa soo marnay hablil wariid buu ilaahay kaaga dhawnay walaakin laa tubsiru laakin uma jeedaan adigu waxaan soo marnay suuratul an'aam وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فالرسول شاء الله يصدر أعوذتك نفتك قبنيسة يعني أيضوا وإحل الله أدري قبنيا لكن الله يتوفى أنفسه إلى موتها فلولا اذا بلغت الحلقوم روح لمركي غارتو دونتا او كان كسو ارورت ليراده لغي وان كسو بخداي علاش وان كسو بخداي حوت وا دافتي halkan isugu timid wa jirriqleya qofki wa antum alinku hina idin markaas tan duruna aad u jeedaan fiirinaysan wa nahnu aqrabu ilayhi annaga idin kaga dhawaan badan إليه قفت محتضر كاروس وحاضرين منكم أذنك ولكن لا تبصرون ومجدا فلولا ما إن كنتم هداتهين غير مدينين وأن الأقبال المرينين ترجعون عن مكتب أسرع لسا لا تبرق لديهين وعلى وضعك إلانا سويم نختر إيواد وحرية مال نفس أعتوح إليك رمال وإرادة نفسه أعتمر بعيش وكسر واخري واتصدي لك أنا أخترك صدي لك أنا إيش وقفين حكما قفك تبر مليه حقال له ليهم وفك عمرك نفت لقاق هذا موضوع وفك أنه صلاح كيسان قال له وكتك عند الله بس قال الله إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء حق ربي الله كحينا يا ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين فلولا ان كنتم غير مدينين قدام لاذن ابال مرنين ترجعون نفتا مسوع لسان وذلك الدين الاهي بعث مجره حساب مجره ابال مرن مجرته خفك ان عشتان فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم احواش انفسهم مرني المقربون يا اصحاب اليمين يا اصحاب الشمال بهذا الوصف ختم اي سوره بلوغي انفسهم صدق لا قال ان كنت كلا بحيا قف مركي لو يماده او نفس لغا قبل صدق سمد نقنيا فاما ان كان قف الوصح حاضر يدو ياي من المقربين ضدك اللو دوي حق الربي وضد وناك سمايي واجباتك إيو مستحباتك محرماتك إيو مكروهاتك كتغي فالروح وعليه الراحة إيو الرحمة إيو فرح إيو وناك والريحان إيو الرزق وناك سم وجنة النعيم هي جنن إماء انت سكوهلية أما إن كان قفك الوصى حاضر الدوية من المقربين لك إلهي حق سلوك لوية فالروح بولية روح يعني رحمة والمفسرة استراحة والرخاء وبشر وسرور وفرح روح انت سنغان والريحان هي رزق وناسا هي فرحة وجنة نعيم هي نعمة جنة انت سوسكوها ليا ومرأيك تبعوا بشارين يسامركي رقصوا حاضرة سيدا حديثة رقصوا مرني أما آيات القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هل كان مكتب بالآبان إيسا أفضوا لو أفجنا يا كلمة دي يعني ما أطلبها معي هو ختام الأمور بالخواتيم أنت سرق فيرنا واما ان كان هذئ يا قف لو سو حاضر من اصحاب اليمين ذات ملكت فسلام لك وعلى هذا نبتجلي من اصحاب اليمين حق لك تني والله بشارنا ايغنا سلام ايو وحك سآفات ايو عذاب اكن نبتجشد وملائكتها سلام ايسا ايو السلام ايو تحية فيها سلام فسلام لك يعني مسلم لك ونبتجلنا ايو انك من اصحاب اليمين تفسير كاس نواجبه اما ان كان هذه ايو من اصحاب اليمين فقال وصو حاضري فسلام لك سلام يقوس ناتي من اصحاب اليمين بكاس ناتي واما ان كان هذه ايو فقال وصو حاضري من المكذبين هو بيني ان ذكر صابحين الهي رسول سبيني الضالين هنونك كلمي وضد حقها فنزل وحلية مرتقات من حميم بيكرر وتصلية جحيم ينارت الجحيم وكبته تصلية على الهدى قبط مركي وقبصلا يصلي إذا حرقها وقم مدي ومدوى بادي تصلية الله استعماله أما إن كان غفك دو يروس وحاضري من المكذبين ذات حق بينيي الضالين هنوك كلمي فنزل من حميم وحليه مرتقات بيكرلها وإمارة علاشي يهرقي أي تقيان وتصلية جحيم ينارت جحيم وقال إياه كبنا إياه قلتان كحق على صعد القبشدة إن هذا لهو حق اليقين فصبح باسم ربك العظيم إن هذا إله المتكى وحلقين شاقي وبعثك يا قيام ذا يا أبا المرنت لحق اليقين ويقين نبع وإمان إيسا ووحدي لكرامة كبحسك ليس الجري إن هذا لهو حق اليقين أبا المرنت أن تتكسي الله أبا المرنت يسدح لأنه وحق اليقين يقين نبع ووحدي كريك ليس الجري أما شكل سكجري فصبح وحال نزهدا باسم ربك العظيم ربك وين مغي عيسى ربك نزه او تعليمي او تصبيح صو او هف او نقصان ايو حمار دن كنزه الله اعلم.